والسؤال نعم حلال كل شيء حتى إنسان البحر تلقى واحد رجال نعم كله ولا تبالي سم الله بس. ها؟ لا البرميات البر يعني الجنش في البر والبحر غلب العلماء فيها جانب التحريم وقالوا لا بد من ذكاتها لكن هل يوجد شيء تعرف شيء من البرمائيات ها الضفدع حرام سواء بري ولا بحر لأنه خبيث نعم السلحفات وش السلحفات هذا شيء تعيش في البحر وتطلع البر تحط بيضة في الساحل فكان عندي سؤال هل إذا وجدت باقية على الماء يعني مثلها مثل ميتة البحر لا البحرية هي التي لا تعيش إلا في الماء هالضرب نعم إذا غلب على ظننا أن أحد الذين يذبحون مثلا ما الخفتان أو الدجاج أنه ينسى التذكير التسمية نعم هل تحل تحل نعم لا ولا نسأل حتى لا تسأل أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا لما سأله قوم فقالوا إن قوم يأتون باللحم لا ندي ذكر اسم الله عليه قال سموا أنتم وكلوا وكان حديث عهد بكفر والحمد لله على التيسير يا جماعة لو أننا كلفنا أن نسأل ونبحث هل تمت الشروط في المذكي نعم يا تعبنا تعابا عظيما أفهمت؟ كان يقول إذا جاءنا ذبيحة نسأل أول هل هو مسلم ولا كافر؟ هل هو مسلم يصلي ولا ما يصلي؟ هل سمى ولا ما سمى؟ هل أنهر الدم أو لم ينهر؟ فإذا أجبنا بالإجابة كنا بلقي علينا هل البهيمة هذه حلال ولا حرام؟ يعني هل هي مغصوبة؟ قالوا لا مبيعة طيب مبيعة هل تم شروط البيع من العلم بالثمن والعلم بالمبيع قالوا نعم كل شيء معلوم طيب هل وقع بعد نداء الجمعة الثانية مشكلة الحمد لله تيسير نعم لنا قارب عندهم صقور صقور نعم أربع أشهر من السنة ما يصلون الجمعة لأن الإجازة أربعة وخميس الجمعة يكون في البقر طبعا خصوصا وقت الموسم يعني اللي هو عبور الطيور الحضاري وكذا والان صار رمضان في نص الموسم رمضان فبعضهم يقضي رمضان كله في البر لا يصلون تراويح ولا وايضا بعضهم يفطر يعني ياتي مشقة لكنهم في سفر يعني ايضا كذلك الشيخ الصقر اذا اطلق انا علمت بعض الامور يسمي عليه لكن الصقر ما ينتظر حتى يأتي صاحبه يأكل على طول ونحن قلنا في الكلب إذا أكل أنه يحرم الطير الآن ما ينتظر شيء اللي هو الصقر ما ينتظر صاحبه ولا يصيد إلا وهو جائع ويصيد لنفسه فقط حتى لو درب على غير ذلك فلا يكون لها هذا الطير العلماء اختلفوا هل يشترط في الطير أن لا يأكل أو لا بخلاف الكلب بعض العلماء يقول الطير ما يمكن ابدا يصيد الا هو اكل فعلى هذا القول ما دام هذه طبيعته لا يشترط الا ياكل وهذا القول قوي واما تركهم للجمع والجمعات فان كانوا يخرجون من اجل ان لا يفعلوا هذا حرام اما الاشر هذه هواياتهم الحمد لله ما في شيء ها أهل الصلاة يصلون لا يعني شاء ما في شيء بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب أولا قبل أن نبدأ هل نحن عرفنا شروط